باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. والمراد بالممارات والمراء هو المجادلة، وقد ذكر من الثوابت أو من النصوص الثابتة ما يلي: حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. والمراد بهذا النص معنيان: المراء بمعنى المجادلة ومدافعة الحق وإبطاله، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا كفر، يؤدي إلى كفر وارتداد عن دين الله تبارك وتعالى. أو المراء في القرآن كفر، أي أن أنواعا من المجادلة تؤدي إلى أن يكفر المختلفون ما عليه الآخرون، وذلك كالنزاع في ثبوت قراءة من القراءات. فإذا وقع الاختلاف في قراءات مأثورة ثابتة، قد يؤدي هذا النزاع إلى أن يكفر المختلفون مع الآخرين من المختلفين معهم، يكفر كل واحد منهم بما سمعه منه من قراءة. النص الثاني حديث عبد الله بن عمر أن رجلين اختلفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، أي الكتاب الذي نزله الله عز وجل عليهم وشرعه بينهم وفيهم. النص الثالث حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع قوما يتدارؤون، فادارأتم فيها، أي اختلفتم، بل زيادة على معنى الاختلاف، كلمة المدارأة فيها زيادة على معنى الاختلاف، وهو الاختلاف بالمدافعة والتدافع. قوما يتدارؤون، أي يختلفون ويدفع كل واحد منهم الحجة عن الآخر، يتدارؤون في القرآن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، ضربوا كتاب الله. والمعنى الأمم قبلنا ما عندهم قرآن، والمعنى الكتاب المقروء الذي أنزله الله عليهم وشرع قراءته لهم فيهم، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. إنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. فكلوه، أي أسندوه واعزوه وردوه إلى عالمه. ما المراد بعالمه؟ هو الله عز في علاه، أو عالمه من هو أعلم منكم به، من الراسخين في العلم، من الراسخين في العلم. النص الرابع حديث عبد الله بن عباء بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع قراءتين لثلاثين آية من سورة الأحقاف من رجلين، يقرأ كل رجل منهم قراءة مغايرة لقراءة الآخر، فأمسك بهما وأتى بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهما يقرآن، كل رجل يقرأ بقراءة غير الآخر. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجاب تلميذ النجيب، وكل الصحابة نجباء رضي الله عنهم، وهو علي بن أبي طالب، فقال للثلاثة بمن فيهم الرجلان اقرؤوا كما علمتم. غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجبهم مع ابن مسعود بشيء، علي بن أبي طالب فطن، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حين قال لهما ولهم اقرؤوا كما علمتم. ما في وجه للخلاف ما دام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرأ الأول سورة الأحقاف بقراءة وأقرأ الثاني بقراءة، فلا مجال للاختلاف. اقرأوا كما علمتم، أي كما علمكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقرأكم. وحديث ابن مسعود هذا حسن لغيره. النص الخامس، ذكر حديث عمر رضي الله عنه وهو حديث صحيح مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، على سبعة أحرف أي سبع قراءات. فإن قال قائل أين بقية القراءات واللهجات، فيقال هذا وجهه العلماء بأن هذه القراءات السبعة بأشهر لهجة من لهجات العرب، بأشهر لهجات العرب. اقرأوا القرآن، أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. ثم ختم أبو بكر الآجري رحمه الله بقاعدة ذهبية تقي الإنسان من العثار والخطأ والخطيئة في تفسير كلام الباري جل جلاله، فقال رحمه الله يفسر كتاب الله تبارك وتعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رحمه الله تعالى يفسر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وبما ورد عن التابعين رحمهم الله أجمعين، وبما صح عن أئمة الإسلام المشهورين. هذه طرائق معرفة تفسير القرآن بحيث لا تخرج عن مراد الله في هذه الآيات، ولا عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث المأثورة التي شرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها تلك الآيات البينات. وهذا ما يسمى بالتفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بما ورد عن الصحابة، وتفسير القرآن بما ورد عن التابعين، وتفسير القرآن بما ورد عن الأئمة الذين يقل عثارهم في باب التأويل، مثل شيخ المفسرين ابن جرير، ومثل البغوي وابن كثير من المتأخرين. ننتقل الآن إلى الباب الخامس عشر، باب تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. تقدم أن المراد بالمحكم هو البين الظاهر، وأن المراد بالمتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى. فإن أردت تفسيرا أدق فخذ قول ابن تيمية كما في التدمرية، قال المتشابه مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. يقول ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية المتشابه مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. والإحكام هو الفصل بينهما. وما صدرت به تعريفي المحكم والمتشابه هو أيسر وأسهل، فالمحكم هو البين الظاهر من نصوص القرآن والسنة، والمتشابه ما يحتمل أكثر من معنى. وقد تقدم قول الله عز في علاه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لاحظ منتهى الآية بذكر الألباب مع ما سيأتي لفت النظر إليه. تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته: الذين يجادلون بمتشابه القرآن لا هم لهؤلاء من أتباع الأهواء والبدع إلا المتشابه، أما المحكم فإنهم يعمون عنه. وعقوبة الإمام: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا رأى إمام المسلمين من يتبع المتشابه ولا يرده إلى المحكم كشأن الراسخين في العلم، فإن الإمام يجب عليه أن يعاقبه، لأن مثل هذا يسبب في المجتمع الإسلامي فتنة. وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه، الضمير يرجع إلى المتشابه. وقد مر بنا عبارة ذهبية عن ابن كثير في أثناء تفسيره لهذه الآية التي ذكرتها آنفا، قال: من رد المتشابه إلى المحكم فقد اهتدى، من رد المتشابه إلى المحكم فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، ومن عكس انعكس. انظر إلى أولئك المغرضين، وهذا مثال لتتبع المتشابه وعدم رده إلى المحكم. النصارى المثلثون المشركون الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، بعض مستشرقيهم ومتفقهتهم ممن حرم الهداية وأوتي علما وثقافة يقول: في كتاب ربكم ما يدل على هذا التثليث، ها؟ أين هو؟ قالوا: قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: هذا صيغة جمع، وهذا معناه إنه الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويعمون ويتعامون عن قول الله تبارك وتعالى المحكم: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا محكم في توحيد الباري، وما من نبي بعثه الله إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما توجيه هذه الآية فهذا من جهلهم أو تعاميهم، وإلا فإن بعض المغرضين من المستشرقين منهم يعرفون أسرار العربية بما لا يعرفه كثير من أبناء العرب، يعرفون أن هذا أسلوب التعظيم، وإذا كان هذا مستعمل في آدمي بشري فالله أحق وأولى بالتعظيم، يعظم الله نفسه فيقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي، قال الخطيب البغدادي فيه، وقد مرت نكتة في رجال الآجر أن جلهم لا تجد لهم ذكرا في غير تاريخ بغداد، تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي، ومنهم الحنائي هذا. قال الخطيب: لم يطعن عليه في الحديث ولم يغير شيبة. ولعلك تتعجب من هاتين العبارتين بأن أولاهما قد يكون لها تعلق بالجرح والتعديل، نوع من أنواع التعديل، لم يطعن عليه في الحديث، والأصل إذا لم يطعن في الراوي فهو على البراءة، روى أحاديث فهو راوية، أقل ما يقال فيه راوية حديث. أما قوله ولم يغير شيبة فهذا قد لا يكون له صلة بالجرح والتعديل، ليس له صلة بالجرح والتعديل، الأصل في الشيب أنه يغير وهو سنة، لكن بعض الناس لعله يتأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما من أهل العلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، فما يريد أن يغير. أقول هذا تعليل من عندي، ولا أدري بماذا يعللون، لأن كثيرا من المشايخ والعلماء ومن شيوخنا الأفاضل قبضت أرواحهم ولم يخضب أحدهم، لا بحناء ولا بكتم، فلعل تعليل ذلك وتأويله والعلم عند الله هو ما ذكرت، والله أعلم بما في صدور العالمين. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي. محمد بن عبيد بن حساب ثقة من رجال مسلم وأبي داود والنسائي. قال: حدثنا حماد بن زيد، ثقة ثبت فقيه. والأقف عند حماد بن زيد لأنبه على أمرين إيمانيين: أحدهما، جاء رجل إلى حماد بن زيد فقال له: لدينا إمام في المسجد يؤمنا، يقول إن القرآن مخلوق، هل أصلي وراءه؟ قال: لا تصلي وراءه ولا كرامة، لأنه جهمي، يقول القرآن مخلوق غير منزل، لا تصلي وراءه ولا كرامة. وأيضا من إيمانياته قال: لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان قلت إن الصحابة خانوا الأمانة، قلت إذن إن الصحابة خانوا الأمانة. لماذا؟ لأن الصحابة هكذا يرتبون، وشطر من هذا الترتيب كانوا يرددونه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي بين ظهرانيهم، أن أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. أقول كما قال ابن كثير في غير هذا المقام: من انعكس فهو منعكس، من عكس فهو منعكس، مشاكس، بل يخالفنا في عقيدتنا، لأن أبرز ما ندين لله عز وجل به هو هذا الترتيب الذي كان على عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، هو ابن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة. ومن ما ورد من الإيمانيات عنه قول حماد بن زيد تلميذه نفسه، قال: أفضل من جالسته أيوب بن أبي تميمة السختياني، وأشد من جالسته اتباعا للسنة أيوب بن أبي تميمة السختياني. انظر إلى هاتين العبارتين المتلازمتين: حماد بن زيد يقول في شيخه أيوب السختياني: أفضل من جالسته أيوب، وأشد من جالسته اتباعا للسنة أيوب. فما الفضل لجمال العينين، ولا للطول، ولا للعرض، ولا للوسامة، ولا للوجاهة، ولا للنسب، وإنما فضله لشدة اتباعه للسنة. اللهم ارزقنا الاعتصام بالقرآن والسنة. عن عبد الله بن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله المعروف والمشهور بابن أبي مليكة، ثقة فقيه من رجال الستة. أن عائشة رضي الله عنها قالت وتدبر معي أن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية إلى آخر الآية. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الآن في رواية ستأتي يا عائشة ما ذكرت هذه اللفظة هنا. قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. أولا أثبت العرش ثم انقش. سنده صحيح والحديث صحيح مر بنا أخرجه البخاري ومسلم. لاحظ الآن هذه الألفاظ النبوية وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم. قال يا عائشة بضمير الخطاب المفرد لأنها كانت حاضرة كانت حاضرة رضي الله عنها بين يديه وهذا لا يتعجب منه. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد. ثم قال فإذا رأيتم إيش اللي يتبادر إلى ذهنك يا عائشة إذا رأيت أليس ذلك كذلك؟ لكنه صلى الله عليه وآله وسلم تحول من ضمير الخطاب إلى صيغة الجمع لأن الخطاب في الرواية موجه لها فهي مخاطبة مفردة لكن الذي يريد رسول الله التحذير منه هو للأمة بأسرها. فبعد ضمير الخطاب قال ماذا؟ قال إذا رأيتم توجيه للأمة. ولاحظها هنا شيء رجعت إلى عدد من الشروح لكن هذا لعل فيه نكتة والعلم عند الله وفائدة. إذا رأيتم ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم؟ سيعقب هذه الرواية روايتان فيها إذا رأيتم. ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم؟ هل هذا فيه إلماعة وإشارة إلى أن أهل الأهواء والبدع ما يجالسون أن أهل الأهواء والبدع وأهل الشبهات أو المتتبعين للمتشابهات ما يجالسون ولكن إن مر بك أحدهم فرأيت إذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فيه يعني في المتشابهات لا هم له إلا تتبع المتشابهات. ألف لام ميم إيش يريد الله عز وجل؟ ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين. يا أخي استعن بالله وانظر ما ينفعك فيما بينك وبين الله. أما سفينة نوح من أي شيء صنعت ها؟ وإيش نوع الرطب الذي قال الله عز وجل لمريم رحمها الله هزي إليك بجذع إيش نوع الرطب؟ هو برحي ولا روتانا ولا عراقي ولا مصري؟ أخي هذا مثل المسابقات التي يفعلها بعض الناس اليوم حالة حالة في البعد عن القرآن والسنة ويسأل عن أمور يشرق ويغرب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا رأيتم الذين يجادلون فيه يعني في المتشابه أو به يجادل فيه يعني ما له من علم إلا في المتشابه أو يأخذ المتشابه ويدعو الناس إليه. وقد قال الإمام أحمد وأرجو أن تحفظ هذه العبارة في الكتاب الثابت عنه، لأن بعض الناس يشكك في نسبته إلى الإمام أحمد بن حنبل، وهو الرد على الزنادقة والجهمية. يقول: الدعوة إلى المقالة المبتدعة أشد من المقالة نفسها. إن وجدت من يدعو إلى الجهمية أو الأشعرية أو المعتزلة أو الخارجية أو المرجئة، إذا وجدته داعية ها، فلتعلم أن ما عليه من عقيدة هذه الدعوة إليها تدل على أنه أشد ممن يعتنقها ويعتقدها ولا يدعو الناس إليها. ولذلك مر بنا من قواعد الجرح والتعديل عند بعض أهل العلم، وليس براجح من شروط أو شرائط قبول رواية المبتدعة ألا يكون داعية، لأن الداعية تحمله دعوته ويحمله حماسه إلى عقيدته إلى أن يدعو الناس إليها، فقد يحرف في السنة وقد يكذب في السنة، لأنه لن يجد في السنة النبوية من الثوابت ما يصحح به هواه ويحقق به بدعته، والله المستعان. إذا رأيتم هؤلاء فهم الذين عن الله، فأما الذي من هم الذين عن الله؟ فأما الذين في قلوبهم، شوف قلوبهم زيغ، اللي في قلبه زيغ يتبعون ما تشابه منه. ماذا يريد الزائغون؟ والزيغ ليس في معلومة وخاطرة، وإنما الزيغ مترسخ في قلوبهم ابتغاء الفتنة. هذا المورد، السبب الأول، السبب الأول لهؤلاء الزائغين في تتبع المتشابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب تأويله كيف تقول ابتغاء تأويله؟ ما هو ابن جرير الطبري رحمه الله سمى كتابه في التفسير، وهو تفسير بالمأثور توصينا به، جامع البيان عن تأويل، تأويل آي القرآن. التأويل له معنيان، تأويل ثلاثة معاني، من معانيه التأويل بمعنى التفسير، هذا عن تأويل آي القرآن. التأويل بمعنى باطل، صرف النص عن المعنى المراد، صرف النص عن المعنى المراد، أو تتبع المتشابه، رد المحكم إليه وليس رد المتشابه إليه، كشأن المهتدين. فأما الذين في قلوبهم زيغ، عد معي، قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، ليش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، صرف اللفظ عن مراد الله وعن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فاحذروهم، فاحذروهم في رواية ابن جرير الطبري، فلا تجالسوهم. احذروهم أي احذروهم، لا يضلونكم في أنفسكم، لا سيما إذا لم يكن لديك خلفية عن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك من الخطأ الآن أن تفتح قناة من القنوات التي يكثر فيها الرد على أهل البدع والضلالة والزيغ، وتسلم قلبك وسمعك وبصرك إلى هذه القناة، هذا يتكلم ويلقي بدليل، وهذا الرافضي أو أهل البدع يلقون بشبههم، أنت ما عندك خلفية يا أخي، أغلق، ما عندك خلفية. أولا تفقه في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك، لأنهم قد يشبهون، كذابون، كما كذبوا في خبر سمعتموه قبل ساعات، ما هو قبل أيام، سمعتموه كذبوا فيه وحرفوا، لأن الكذب يعد دينا لهم، كما يتوارثون ويتناقلون، التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، وما هو إلا الكذب، وما هو إلا الكذب الصراح. والمؤمن لا يكذب، إنما المشركون كما وصفهم خطيبنا وإمام الجمعة، ما أنا قلته، إنما المشركون هم الذين يستحلون الكذب على مخالفيهم ومناوئيهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب العدني قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية، فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال الإسماعيلي رحمه الله ثبت هذه ينطق بها على وجهين: ثبت ها هنا درجة من درجات العليا، من الدرجات العليا للرواة، وثبت بالتحريك معناه ما يثبت فيه المحدث أسماء شيوخه ومروياته عنهم ومسموعاته والكتب والأجزاء الحديثية التي علمها منهم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، محمد بن يحيى بن أبي عمر نسب إلى جده، صدوق من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ثقة تغير من رجال الستة، أيوب مر بنا آنفا، عن ابن أبي مليكة أيضا مر، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأنا ذكرت قولين عند ذكر الآيات ذكرا ليس في الصلاة تلاوة، أما ما يتعلق بالتجويد فينبغي تجويد الآية، وأما ما يتعلق بالترتيل محاكاة لترتيل الصلاة فهذا للعلماء قولان، منهم من ينكر يقول: ما يتكلف بتلاوة الآية في خطبة جمعة أو كلمة أو نصيحة أو محاضرة كما تتلى الآية، بل اشتد غضب رئيس المجمع الفقهي الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، يقول هذا شيء من التكلف، وقد قال الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فيكفي إخراج الحروف من مخارجها، ويكفي الإدغام والإخفاء ولو سردا بغير محاكاة تلاوة القرآن في الصلاة، ولعل هذا يعني والله أعلم النفس تطمئن إلى مثل هذا، النفس تطمئن لمثل هذا، ألا يحاكي الإنسان تلاوة، فهمنا المسألة يا أخوانا، ألا يحكي الإنسان تلاوة آية أو آيات في أثناء الاستشهاد بها أو بهن في الخطبة كما يتلوها في الصلاة. الأمر الثاني أن هذا يطيل البون بين الاستشهاد بالآية وبين أن يتلوها علينا إلى أن يفرغ من تلاوتها، يعني يقع للحاضرين شيء من التطويل، ولم يتعود سوقة الناس مثل هذا الأداء، ولذلك يقتصر على صنيعة العلماء. العلماء كبار العلماء والراسخون دائما يستشهدون من غير أن يوقفوا الواقفين أو السامعين فيتلو أحدهم على شاكلة تلاوة الصلاة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل إلى آخر الآية، إلى آخر الآية، لاحظ هنا اللفتة التي ذكرت، إلى آخر الآية في لفظة إلى آخر قول الله تبارك وتعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا يقع كثيرا في الأحاديث المروية عن خير البرية، يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بآيات من الرسوخ أن تسأل من له قدرة على اثنتين فيما يتعلق بالأحاديث. هذه الآية التي ذكرها النبي واستشهد بها صلى الله عليه وسلم، هل ذكر طرفا منها؟ يعني رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبل الصفا فتلا إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى هاهنا، أم أنه كما ورد في رواية وذكرها الشيخ الألباني مرتين، انتبه لهذا، في الأصل من مناسك الحج ذكر الطرف عندما جاء في الملخص وفيه ما لا يوجد في أصله أتم الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تتطلب هذه الشواهد من الآيات باثنتين، بجمع الروايات ثم بعد ذلك معرفة الثابت، فإن وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بآية إلى آخرها أو آيات إلى آخرهن يتعين الجزم والتعبد بتلاوة هذه الآية أو الآيات إلى آخرهن. أدركنا يا أخواننا؟ طيب، سنده حسن. إذا رأيتم، فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم. سند هذا الحديث حسن والحديث صحيح مخرج لأصله في الصحيحين. نأخذ آخر رواية لهذا الحديث. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم استدل بها صلى الله عليه وسلم، لكن أنا استدللت بها على ما نحن متعبدون بقراءته، يعني مثل إن الصفا والمروة، بس في رواية من الروايات قد تقف على هذه الرواية، اختصر الراوي فقال لما رقى النبي جبل الصفا صلى الله عليه وسلم تلا إن الصفا والمروة، ها، أو واتخذوا من مقام إبراهيم، بس كده هكذا واتخذوا من مقام إبراهيم، أتم أكمل الآية. ها هنا ليس فيه شيء تعبدي تستكمل فيه التلاوة، لكن فيه أمور نحن متعبدون بقراءة الآية كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعين الوصول إلى المراد بهذين الأمرين اللذين ذكرتهما، وهما أحدهما الجمع والأمر الثاني الغربلة، معرفة ما ثبت منها، فيتعين حمل المطلق على المقيد. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله: أولو الألباب. فقال يا عائشة: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. ولهذا الحديث طرق جماعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود مر بنا الإمام بن الإمام قال حدثنا يحيى بن حكيم المقوم ثقة حافظ من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد هو الثقفي ثقة أيوب مر بنا بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله: أولو الألباب. فقال يا عائشة: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. قال الآجري رحمه الله: ولهذا الحديث طرق جماعة، أي طرق مروية عن جماعة، وهذا يؤكد على أن الآجري ينتقي، أن الآجري ينتقي كما انتقى الإمامان البخاري ومسلم صحيحيهما من عشرات الألوف، فالآجري ينتقي. وهذا الانتقاء وهذه العلم بهذه المنهجية لمؤلف كتاب الشريعة في أثناء رواية هذه الأحاديث بأسانيدها ينفعنا فيما سيجزم به الآجري، سيأتي أنه يجزم ببعض الأحاديث والآثار مع أنه ذكرها من طريقين ضعيفين أو من ثلاثة طرق ضعيفة، لكن لا يمكن أن نقول هو غاية المنتهى لرواية هذا الحديث هي ثلاث طرق، وستمر بنا شواهد وأمثلة على هذا، والله أعلى وأعلم.